الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه، أما بعد، فقد وصلنا في دروس علوم القرآن إلى الحديث عن الأحرف السبعة وما يتعلق بها. تكلمنا في الدرس الماضي عن الأحرف السبعة وبينا مذاهب العلماء في المراد بالأحرف، وتكلمنا عن العلاقة بين الأحرف والقراءات، وبقي نبذة عن العلاقة بين رسم المصاحف والقراءات، وكذلك بين رسم المصاحف والأحرف، ونبذة عن القراء، نبذة عن القراء العشرة وما يتعلق بذلك. بالنسبة لرسم المصاحف العثمانية، ذكرنا أن عثمان بن عفان أمير المؤمنين ذا النورين رضي الله عنه وأرضاه جمع المصاحف وكتبها وشكل لجنة من حفاظ الصحابة ليكتبوا المصاحف، وكتب عددا من النسخ، بعضهم قال كتب 4 نسخ، بعضهم قال 6 نسخ، بعضهم قال يعني 5، وبعضهم قال 7، وبعضهم قال 8، وهذا أكثر ما قيل في عدد المصاحف. الذين قالوا 4 قالوا لأن اللجنة التي شكلت كانت من 4، فكل واحد منهم كتب مصحفا، ويحتمل أن هذه 4 كانت هي الأصل، ثم بعد ذلك نسخوا منها مصاحف أخرى. على كل حال، الذي ورد في الآثار أن عثمان رضي الله عنه أرسل يعني نسخة إلى أهل مكة، ونسخة إلى أهل دمشق، ونسخة إلى أهل الكوفة، وإلى أهل البصرة. كم نسخة الآن؟ الكوفة والبصرة ودمشق ومكة، هذه كم الآن؟ 4. وأبقى بالمدينة نسختين، نسخة لنفسه يعني احتفظ بها عنده، ونسخة جعلها في المسجد ينسخ الناس منها. ثم ورد بعد ذلك أنه أرسل أيضا نسخة أخرى إلى اليمن ونسخة إلى البحرين، هذا ما ورد. ثم إن الناس تناسخوا من هذه المصاحف، يعني كل نسخة كان عثمان رضي الله عنه يرسل معها معلما يعلم الناس القرآن ويقرئهم من هذه النسخ، والناس أخذوا يكتبون منها. يعني كانت النسخ توضع في المسجد تحت إشراف معلم من الصحابة، ويتناسخ الناس هذه النسخ وينقلوا منها، فانتشرت نسخ المصحف الشريف، وتميزت المصاحف العثمانية. فإذا كلمة المصحف العثماني تطلق على أي نسخة من هذه النسخ التي كتبها عثمان رضي الله عنه وكتبت بأمره، فكل واحدة منها يقال عنها المصحف العثماني. فالمصحف العثماني يعني جنس يشمل المصاحف العثمانية، زي ما مثل ما قلنا في درس الأصول، يعني أن ال هنا تفيد العموم، يعني المصحف العثماني يعني جنس المصحف العثماني أو المصاحف العثمانية التي كتبت بأمر عثمان رضي الله عنه، وهي ليست مصحفا واحدا وإنما هي أكثر من مصحف. فكتبت هذه المصاحف العثمانية وتميزت بما يأتي. أولا، أنها أهملت ما نسخت تلاوته ولم يستقر في العرضة الأخيرة. كل ما نسخت تلاوته، لأن يعني النسخ إما نسخ ألفاظ اللي هو نسخ التلاوة أو نسخ الأحكام، فكل ما نسخت تلاوته فإنه يعني لم يكتب، لأنه كانت توجد بعض المصاحف في يد الصحابة رضي الله عنهم فيها بعض الآيات المنسوخة أو السور المنسوخة كانت لا تزال باقية في يد الصحابة. فعثمان رضي الله عنه راعى هذا الأمر يعني كلفت اللجنة التي كتبت المصحف أن تحذف ما نسخت تلاوته وأن تبقي ما استقر عليه القرآن في العرضة الأخيرة، وكذلك أيضا أن تتوفر في هذه المصاحف العثمانية ترتيب الآيات والصور، ترتيب الآيات والصور كترتيب العرضة الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل عليه السلام. نعم، المصحف الحالي فيه بعض ما نسخ حكمه وبقي رسمه أو لفظه، الذي حذف من المصحف هو ما نسخ لفظه وليس ما نسخ حكمه، لأن النسخ ثلاثة أنواع: نسخ الحكم مع بقاء الرسم، ونسخ الرسم مع بقاء الحكم، ونسخ الحكم والرسم جميعا. ماشي، فنأخذ إيه نوعا نوعا: نسخ الرسم مع بقاء الحكم، هذا من أمثلته، من أمثلته خمس رضعات معلومات يحرم. هذه الآن هل توجد آية الآن في القرآن بهذا اللفظ؟ لا يوجد، لكن هذا الحكم باقٍ، أن خمس رضعات معلومات يحرم، هذه كانت آية من القرآن نسخ لفظها وبقي حكمها. والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، هذه كانت آية في القرآن نسخ لفظها وبقي حكمها. في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه خطب على المنبر وقال: أيها الناس، إن الله تعالى أنزل آية الرجم فتلوناها ووعيناها، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، ثم إن الله تعالى رفعها، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ورجمنا معه، ألا لا يقولن قائل إن الرجم ليس في كتاب الله، وكذا. وبين لهم أن الرجم يعني نسخ لفظه لكن حكمه باق، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم بعد أن رفعت آية الرجم، وإن حكم الرجم باق إلى قيام الساعة، وكذا. وأكد على ذلك عمر رضي الله عنه، فاللفظ رفع ولكن الحكم بقي. هناك النوع الثاني، فهذا النوع هو الذي حذفه عثمان رضي الله عنه، وما نسخ لفظه هذا حذف، وطبعا ما نسخ لفظه وحكمه هذا طبعا أيضا رفع، مثل عشر رضعات معلومات يحرم، هذه كانت أولا، تقول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل الله من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس رضعات معلومات يحرم. والثانية هذه أيضا نسخ، الأولى نسخ اللي هي عشر نسخ لفظها وحكمها، وأما خمس رضعات هذه نسخ حكمها وبقي لفظها، نسخ لفظها وبقي حكمها. واضح؟ النوع الثالث اللي هو نسخ الحكم مع بقاء الرسم، هذا لا يزال باقيا، اللي هي مثل قول الله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، في قول جماعة من الصحابة رضي الله عنهم قالوا المراد بهذه الآية تخيير القادرين على الصيام بين الصيام والإطعام، وعلى الذين يطيقونه يعني يقدرون على صوم رمضان أن يطعموا مسكينا ويفطروا إذا شاءوا. هل هذا الحكم باق؟ لا، الحكم هذا تغير، لكن الرسم باق إلى وقتنا هذا، لكن الحكم رفع. مثل قوله تعالى، مثل قوله تعالى إياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، فوجوب المصابرة لعشرة الأمثال، أن الجيش المسلم إذا كان أعداؤه عشرة أمثاله يجب عليهم أن يصبروا ويحرم عليهم الفرار أو الانهزام، يعني كان هذا في أول الأمر، ثم نسخ هذا الحكم بوجوب مصابرة المثلين فقط، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فنسخت في الآية التي بعدها. واضح؟ كذلك أيضا مما نسخ حكمه وبقي رسمه الآيات التي في آخر سورة البقرة: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هذه نسخت بقوله صلى الله عليه وسلم. يعني طبعا لما أنزلت هذه الآية أشفق الصحابة على أنفسهم، قالوا الآن لو حدثنا أنفسنا بشيء يعني محرم نحاسب عليه. فقال: قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا، فنسخها الله تعالى بالآية التي بعدها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، رفع هذا الحكم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. طيب، كتب عليكم الوصية، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، في قوله تعالى: كتب عليكم الوصية، الوصية للوالدين والأقربين، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. هل لا يزال مكتوبا أن يوصي الإنسان لوالديه؟ لا وصية لوارث. نسخ هذا الحكم وبقي الرسم، الآن لا يجوز أن يوصي الإنسان لوالديه، وهي وصية باطلة، ولا أن يوصي لأقاربه من غير الورثة، من الورثة، وإنما يجوز أن يوصي لغير الورثة إلى آخره. فالمصحف العثماني خلا مما نسخ لفظه أو نسخت تلاوته، فخلت منه المصاحف العثمانية، ورتبت المصاحف العثمانية على ترتيب العرضة الأخيرة التي عرض النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل. لأن المصاحف التي كانت في عهد أبي بكر رضي الله عنه، جمعة أبي بكر رضي الله عنه، كان فيها ترتيب الآيات وليس فيها ترتيب السور. كانت الآيات مرتبة لكن كل سورة على حدة، ليس هناك ترتيب للسور. فأما عثمان رضي الله عنه فرتب السور على ترتيب الختمة الأخيرة التي ختمها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل. وكذلك أيضا من مزايا المصحف العثماني أن المصاحف رسمت بطريقة تجمع القراءات القرآنية والأحرف التي أنزل عليها القرآن الكريم. يعني هنا تأتي علاقة الرسم العثماني بالقراءات القرآنية، أن القراءات كانت توجه الصحابة رضي الله عنهم حين رسم المصحف، فكانوا يحاولون أن يرسموا المصاحف بطريقة تجمع القراءات المختلفة، تجمع القراءات المختلفة. فذلك لأن الرسم العثماني كان مجردا من النقط والتشكيل والألفان، فكان من السهولة أن تجمع القراءات المتعددة في رسم واحد، يعني مثل ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، فرسموا النسخة كلها ميم لام كاف، هذه يمكن أن تقرأها ملك أو مالك. المواضع التي اختلف فيها القراء في قراءة إبراهيم أو إبراهام رسموها إيه؟ يعني هاء ميم، هاء ميم، هذه يعني ألف باء راء هاء ميم. الهاء ميم هذه يمكن تقرأها إبراهام أو إبراهيم، إما تحط لها ألف صغيرة أو ياء صغيرة. لكن المواضع التي لم يتلقوها عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إبراهيم، هذه رسموها بالياء. يعني تجد إبراهيم في رسم المصحف مرات يرسم بالياء هاء ياء ميم، مرات يرسمونه هاء ميم بس. المواضع المرسومة بالهاء ميم بدون ياء ولا ألف هذه تلقيت عن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهام وإبراهيم، فرسموها برسم يجمعهما. قال وقل، هناك مواضع تلقوها عن النبي صلى الله عليه وسلم باختلاف القراءة، قال أو قل، فهذه رسموها قاف لام، لأن قاف لام هذه يمكن تقرأها قل أو قال. لكن المواضع التي يعني تلقيت قال فقط ليس فيها إشكالا، ليس فيها اختلاف، رسموها قال قاف ألف لام. فاللفظ الواحد كانوا يرسمونه أحيانا بصفة وأحيانا بصفة ليراعوا اختلاف القراءات القرآنية. الألفات الممالة كان يرسمونها يعني بصورة الياء بحيث يمكن أنها تقرأ يعني ألفا أو تقرأ ممالة لتشمل اللغتين وهكذا. فإذا القراءات يعني تلقاها الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ووجهتهم في رسم المصحف. إذا استطاعوا أن يجمعوا القراءات في رسم واحد رسم المصاحف كلها في رسم واحد، لكن أحيانا لا يمكن جمع القراءات في رسم واحد، فكانوا يرسمون بعض النسخ برسم وبعضها برسم آخر. يعني مثلا ولا يخاف عقباها فلا يخاف عقباها، الواو والفاء هنا لا يمكن أن ترسم برسم واحد، فرسموا بعض المصاحف ولا وبعضها فلا. مثلا الووات التي أثبتت في بعض القراءات وحذفت في بعضها، سارعوا إلى مغفرة من ربكم الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا بحذف الواو، رسموا بعض المصاحف بالواو بعضها بدون واو، من جنات تجري تحتها الأنهار أو من تحتها الأنهار، إن الله الغني الحميد أو هو الغني الحميد، فرسموا بعض المصاحف هكذا وبعض المصاحف هكذا. لذلك من شروط قبول القراءة أن توافق مصحفا من المصاحف العثمانية ولو تقديرا، يعني توافق الرسم العثماني ولو تقديرا بوجه من الوجوه يعني. فكل القراءات المقبولة لابد أن تكون موافقة لرسم أحد المصاحف العثمانية. فالصحابة رضي الله عنهم كتبوا بعض المصاحف على قراءة وبعضها على قراءة إذا لم يمكنهم أن يجمعوا القراءات في رسم واحد. إذن بهذا نعلم أن ما ذكره بعض المستشرقين كالمستشرق اليهودي المجري اللي هو جولد زيهر، ومستشرق آخر اسمه أرثر جفري وكذا، وتبعهم بعض الجاهلين يعني ادعوا أن نشأة القراءات كانت بسبب أن المصاحف كتبها الصحابة رضي الله عنهم بدون نقط وبدون تشكيل، فاحتملت أوجها متعددة من القراءة، في كل واحد قرأ بهواه حسب يعني ما يحلو له فتعددت القراءات. طبعا هذا كلام باطل ولا أساس له من الصحة، والعكس هو الصحيح أن الصحابة هم تعمدوا كتابة المصاحف بما يوافق القراءات، وأن علماء الإسلام أجمعوا على حرمة قراءة القرآن بما يوافق المصحف إذا لم يكن متلقا بالسند الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقراءات هي الأصل وهي التي وجهت الصحابة رضي الله عنهم ليكتبوا المصاحف بما يوافق ما تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم من القراءات. بالنسبة لمسألة العلاقة بين الأحرف السبعة والرسم المصحف، هل عثمان رضي الله عنه رسم المصاحف بما يوافق الأحرف السبعة كلها أو بما يوافق حرفا واحدا منها أو بما يوافق بعضها؟ تعددت الآراء في الحقيقة. بعض العلماء قال إن المصاحف جمعت الأحرف السبعة كلها، وحجة هؤلاء قالوا إن هذه الأحرف مما أنزله الله تعالى والأمة لا يجوز لها أن تفرط في حرف منها، ولا لأن كل حرف من هذه الأحرف هو مما أنزله الله تعالى، وكما أنه لا يجوز المسلم أن للمسلمين يعني أن يتركوا حرفا من يعني من الحروف الهجائية من كتاب الله تعالى وكلمة من كتاب الله، فلا يمكن أن يتركوا حرفا من الأحرف التي أنزل عليها القرآن وكذا. فذهب فريق من العلماء إلى أن الرسم العثماني جمع الأحرف السبعة المنزلة كلها. وطبعا سيواجههم مشكلة، وهي أنه توجد بعض القراءات الصحيحة من جهة الإسناد التي تخالف رسم المصحف العثماني. فهذه القراءات صحيحة الإسناد بالتأكيد أنها من الأحرف السبعة التي أنزل عليها القرآن، ومع ذلك نجد أنها لا توافق رسم المصحف العثماني. مثال ذلك ما جاء في صحيح البخاري وغيره عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال لعلقمة ويعني بعض أصحاب ابن مسعود، قال لهم كيف كان عبد الله يقرئكم هذه السورة والليل إذا يغشى؟ فهنا إيه أبو الدرداء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يسأل إيه علقمة تلميذ ابن مسعود وبعض أصحاب ابن مسعود، يقول لهم كيف كان عبد الله يقرئكم هذه السورة والليل إذا يغشى، فقالوا والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى بحذف وما خلق، قالوا إيه كان يقرئنا والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فقال أبو الدرداء هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يريدونني أن أقرأها وما خلق، والله لا أدع ما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هكذا أقرأنيها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شككوني في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أقرأني والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، وهؤلاء يريدونني أن أقرأ وما خلق. زي المصحف الإيه عثمان رضي الله عنه أعطاه نسخة من المصحف وبعثه به، والنسخة التي مع أبي الدرداء يعني أعطاه إياها عثمان وأمره أن يقرأ الناس منها، فإذا فيها وما خلق، وهو لم يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم بإثبات هذا اللفظ وما خلق. فسأل أصحاب ابن مسعود فأكدوا له أن ابن مسعود كذلك كان يقرئها والذكر والأنثى. فإذا هذا ثابت في صحيح البخاري أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أقرأهم النبي صلى الله عليه وسلم والذكر والأنثى بحذف وما خلق، بينما آخرون من الصحابة، طبعا الصحابة الذين كتبوا المصحف كتبوه وفق ما تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم ومن إملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم وما خلق الذكر والأنثى. فكلتا القراءتين من جهة الإسناد ثابتة، لكن إحداهما وافقت رسم المصحف والأخرى لم توافقه، فالقراءة التي تخالف رسم المصحف حتى ولو كان إسنادها ثابتا وهي مروية في صحيح البخاري بإسناده فإنها تعد من القراءات الشاذة التي لا يقرأ بها رغم صحة إسنادها لأنها خالفت رسم المصحف. فهنا الفريق الذي يقول إن القراءات إن المصحف الرسم العثماني شمل الأحرف كلها، فكيف يجيبون على هذا الإشكال وما شابهه، هناك يعني قراءات كثيرة ثابتة مخالفة لرسم المصحف. فأجابوا عن ذلك، قالوا يعني إن هذه القراءات هي مما نسخ، يعني قالوا هي صحيح من الأحرف السبعة التي نسخت، وذلك لأن العرضة الأخيرة اعتبروا العرضة الأخيرة للختمة الأخيرة التي ختمها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل عليه السلام وحضرها زيد بن ثابت وكتب المصحف بما يوافقها، فهذا ما استقر عليه القرآن. فقالوا هذا يعتبر من الأحرف المنسوخة، والحرف الثابت الذي استقر عليه الأمر هو إيه بهذه الصيغة وما خلق الذكر والأنثى مثلا في هذا الموضع. فإذا قالوا يعني هو مشتمل على كل الأحرف السبعة عدا ما نسخ منها، عدا ما نسخ منها، وأي شيء يخالف رسم المصحف فيقولون هو إيه مما نسخ، وكل ما بقي فهو ثابت في رسم عثمان. هناك رأي آخر يقابله يقول لا، الرسم العثماني كله عبارة عن حرف واحد، وخاصة من يقولون يعني إن الأحرف السبعة هي سبع لغات من لغات العرب، فيقولون إيه المصحف العثماني كتب على لغة قريش وعلى حرف واحد فقط من الأحرف السبعة. طيب كيف يجيبون عن مسألة يعني كيف الصحابة يتركون شيئا أنزله الله تعالى وهذه الأحرف أنزلها الله، فكيف يهملونها ويتركونها ولا ينقلونها لمن بعدهم وكذا؟ فيجيبون يقولون هي يعني مما خيرت فيه الأمة، وكان هذا من باب اختلاف التنوع، وقال صلى الله عليه وسلم كلها كاف شاف، فكانت الأمة مخيرة ومن حقهم أن يختاروا شيئا منها ويثبتوه، ورأوا المصلحة في اختيار حرف منها وكذا. وهناك رأي ثالث يعني توسط في هذا، قالوا إن عثمان رضي الله عنه قصد كتابة المصحف على حرف واحد، ولكن رسمه احتمل بعض ما في الأحرف الأخرى، فكل ما وافق رسم المصحف من الأحرف الأخرى جازت القراءة به وأقرأ به الصحابة رضي الله عنه، يعني وتركوا من الأحرف الأخرى ما يخالف رسم المصحف. يعني مثلا إذا قلنا من الأحرف مثلا مسألة التقديم والتأخير، فما كان من التقديم والتأخير يحتمله الرسم زي يقتلون ويقتلون أو قتلوا وقاتلوا، مثلا قراءة أخرى قاتلوا وقتلوا، فهذا من التقديم والتأخير الذي يحتمله الرسم، فهذا من الأحرف السبعة ويحتمله الرسم، فقرئ به يعني الحرفان قرئ بهما قتلوا وقاتلوا وقتلوا وقتلوا. فطالما يعني كل يعني هو كتبه يقصد به حرفا واحدا، ولكن كان مشتمل يعني كان محتملا لبعض ما في الأحرف الأخرى فقرئ به، وأما ما كان في الأحرف الأخرى لا يحتمله رسم المصحف فهذا ترك، يعني قال هو كتبه على يعني على حرف ولكنه كان محتملا لبعض ما في الأحرف الأخرى، فإذن يعني يصبح المصحف العثماني مشتملا على بعض الأحرف السبعة، وهو يعني كل ما في الأحرف الأخرى مما لا يخالف رسم المصحف فهذا يعني يقرأ به واشتمل عليه الرسم، وأما ما كان في الأحرف الأخرى ولا يشتمل عليه الرسم فهذا تركوه، يعني زي مثلا قراءة أبي بكر وجاءت سكرة الحق بالموت، فهذا مثلا من الأحرف السبعة ولكنه يخالف الرسم فترك يعني، فقالوا فهذا يعني رأي آخر في هذا الموضوع. على كل حال يعني هذه الأقوال في مسألة المصحف العثماني، هل اشتمل على كل الأحرف أو اشتمل على حرف واحد أو اشتمل على بعض ما في الأحرف السبعة، يعني أكثر من حرف ولكن ليس كل الأحرف السبعة، يعني اشتمل على أكثر من حرف، وهو يعني ما احتمله من الأحرف الأخرى فكلها باقية. نعم نعم نعم. بالنسبة للمصاحف الآن المتداولة المطبوعة في البلاد الإسلامية، فطبعا حسب الرواية التي كتبت بها، يعني المصاحف التي كتبت وفق رواية حفص عن عاصم فهذه مطابقة للمصحف الكوفي الذي بعثه عثمان رضي الله عنه إلى الكوفة، فكل قراءات أهل الكوفة مصاحفهم مطابقة للمصحف الكوفي، وحفص كان كوفيا وقراءته قراءة أهل الكوفة، فتجد حتى يعني في التعريف بالمصحف يقول إن هذا مطابق لرسم المصحف الكوفي. وطبعا المصاحف موجودة، المصاحف القديمة لا تزال مخطوطة ويعني ينسخون منها، وهناك علماء الرسم الذين نقلوا إلينا رسم المصاحف الكوفية عمن شاهدها وشاهد المصحف العثماني ونقل إلينا ضبطه ورسمه، لكن مثلا المصاحف المطبوعة في المغرب وفي بلاد المغرب العربي وفق رواية ورش عن نافع أو قالون عن نافع فهذه توافق رسم المصحف المدني، فتجد القراءات أهل المدينة توافق رسم المصحف المدني، فتجدها مثلا فيها فلا يخاف عقباها، مثلا حذف الواو من سارعوا إلى مغفرة، وهكذا إن الله الغني الحميد، فتجدها مصاحف مطابقة لرسم المصحف المدني. وأهل السودان والصومال وكذا تجد عندهم مصاحف برواية الدوري عن أبي عمرو مطابقة لرسم المصحف البصري، فلا تزال مصاحفهم يعني على رسم المصحف البصري في شرق إفريقيا والسودان والصومال ونحوه. بالنسبة لمسألة المصحف العثماني وهل رسمه توقيفي، يعني الصواب والذي عليه جماهير العلماء سلفا وخلفا أن رسم المصحف العثماني توقيفي واجب للاتباع، قالوا لأن عثمان رضي الله عنه نسخ مصاحفه من صحف أبي بكر رضي الله عنه، وصحف أبي بكر رضي الله عنه مكتوبة من الصحف التي أملاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرها، فيجب المحافظة على هذا الرسم، ولأن رسم المصحف العثماني مشتمل على القراءات الثابتة، وإذا رسم بطريقة الإملاء الحديث فإن هذا لا يشتمل على القراءات ويؤدي إلى خلل في الوقوف، يعني هناك كلمات مرسومة بالتاء يوقف عليها بالتاء، مثلا رحمة في مواضع يوقف عليها رحمة ومواضع يوقف عليها رحمة، ومواضع مثلا يوقف عليها امرأة ومواضع يوقف عليها امرأة وكذا، فهنا اتباع الرسم في مواضع موصولة كلمتان مثلا موصولتان رسما فلا يجوز فصلهما بأن يوقف على إحداهما وكذا، لكن إملاء الحديث يؤدي إلى أن يوقف على ما لا يجوز الوقف عليه، أو يوقف بالهاء على ما يجب الوقف عليه بالتاء، ويؤدي إلى الإخلال بالقراءات القرآنية وكذا. ثم إن قواعد الإملاء الحديث تتغير وتطورت عبر العصور، وطرأت عليها تعديلات عديدة، فإذا فتح المجال للتعديل في رسم المصحف وفق قواعد الإملاء، فإن هذا سيؤدي إلى اللحن والخطأ في كتاب الله تعالى، وأن يوجد مصحف لا يدرى كيف يقرأ، وهل يقرأ على أي مذهب في الإملاء أو أي طريقة في الإملاء وكذا. فالخلاصة أنه يجب التقيد عند رسم المصاحف بأن ترسم كما رسمها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. لكن طبعا إذا كان استشهاد مثلا لآية أو جزء من آية في مقالة أو في كتاب أو في كذا، يعني لا منع أن ترسم بالرسم الإملائي أو كذا، لكن إذا كتب مصحف كامل أو كذا يجب أن يتقيد فيه برسم المصحف العثماني. كان في الكلام عن التعريف بالقراء، يعني ممكن نبذة سريعة كده عنهم، طبعا الوقت يعني لا يتسع. أول القراء العشرة هو نافع، اسمه أبو رويم نافع ابن عبد الرحمن، أبو رويم نافع ابن عبد الرحمن ابن أبي نعيم الليثي مولاهم. مولاهم يعني كان مولا لبني ليث أو لقبيلة ليث. الأصبهاني المدني، أصله من أصبهان، وهو إمام أهل المدينة، كان إمام أهل المدينة في القراءة رحمه الله تعالى، وكان أسود اللون، وكان من أصبهان، وقرأ على سبعين من التابعين، قرأ على 70 من التابعين، وجلس يقرئ الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 70 سنة. أقرأ الناس القرآن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 70 سنة. ولد رحمه الله 70 من الهجرة، وتوفي 69 و100، وله من العمر 99 سنة. يعني ولد 70 وتوفي 169. وكما ستلاحظون سبحان الله، يعني أن القراء، يعني معظم القراء يعني ممن بورك في أعمارهم وعمروا أعمارا كبيرة، وهذه سبحان الله يعني ظاهرة يعني عجيبة، يعني حتى علماء القراءات المعاصرين، يعني الشيخ الزيات رحمه الله جاوز 100 سنة رحمه الله، كان من علماء القراءات المعاصرين، والشيخ، وكلهم يعني إلى آخر لحظة في حياتهم هم يقرؤون القرآن ويؤلفون الكتب في تعليم القراءة. من مشايخنا يعني الشيخ عبد الباسط هاشم برضو، يمكن يعني، والشيخ محمد عبد الحميد عبد الله وكذا، كلهم في حدود 90 سنة يعني، ولا يزالون يقرؤون الناس وفي يعني همة ونشاط، وسبحان الله يعني. الشيخ عامر السيد عثمان شيخ المقارئ السابق برضه توفي عنده 100 سنة رحمه الله، يعني كثيرون حتى المعاصرون يعني من علماء القراءات كلهم يعني عادي جدا أن يصل إلى 100 سنة و90 سنة و99 سنة وكذا رحمه الله. وهو كان من كلام الإمام الشافعي رحمه الله، يقول من قرأ القرآن متع بعقله، قل من قرأ القرآن متع بعقله، يعني إلى أن يموت وهو يكون في عقله ووعيه وسبحانه. طيب، فشيوخه قلنا قرأ على 70 من التابعين، منهم أبو جعفر يزيد بن القعقاع، وهو أحد القراء العشرة أيضا، يعني هو شيخ نافع وهو أحد القراء العشرة، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج، ومحمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، وشيبة بن نصاح ويزيد بن رومان، هؤلاء أبرز شيوخه الخمسة رحمهم الله تعالى. وتلاميذه في القراءة من تلاميذه ورش وقالون، وهما أشهر الرواة عنه، ومنهم أبو عمرو الذي هو أحد القراء السبعة، هو تلميذ نافع أيضا، ومنهم مالك بن أنس والليث بن سعد الإمامان الجليلان، كل واحد منهما قرأ على نافع. ونافع هذا غير نافع مولى بن عمر، اللي هو نافع مولى بن عمر غير نافع أبي رويم اللي هو ابن أبي نعيم المقرئ. يعني هناك نافع محدث ونافع مقرئ، وكلاهما شيخ لمالك، يعني مالك قرأ القرآن على نافع المقرئ وتلقى الحديث عن نافع المحدث. ومن ثناء العلماء على قراءته أن أهل المدينة أجمعوا على اختيار قراءته بعد زمن التابعين، استقر أهل المدينة على اختيار قراءته، وقال مالك قراءة نافع سنة، وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل سألت أبي أي القراءات أحب إليك، قال قراءة أهل المدينة، ولا تزال قراءته يقرأ بها في بلاد المغرب العربي. وطبعا ليبيا يقرأون برواية قالون عن نافع، وتونس أيضا، ليبيا وتونس برواية قالون عن نافع، والجزائر والمغرب وموريتانيا برواية ورش عن نافع، وكذلك معظم غرب إفريقيا، بلاد غرب إفريقيا، نيجيريا وغرب إفريقيا كلها يقرؤون بقراءة نافع، حتى غرب السودان وغرب البلاد الإسلامية كلها في غرب إفريقيا يقرؤون بقراءة نافع. ومما يؤثر عنه رحمه الله أنه كان إذا تكلم شم من فيه رائحة المسك، شم من فيه رائحة المسك، فقيل له أتتطيب؟ قال لا، ولكني رأيت فيما يرى النائم النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في في، فمن ذلك الوقت أشم من في هذه الرائحة. يعني كان إذا قرأ القرآن شم الطيب من فمه، وكان ذلك لرؤيا رآها، يعني من ذلك اليوم كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في فمه. وطبعا من عقيدة أهل السنة الإيمان بكرامات الأولياء ما صح منها، يعني إذا صح شيء منها وثبت فإننا نؤمن به. والإمام الشاطبي يقول إيه، من يحفظ الأبيات، الأبيات في نافع وطيبنا، وأما الكريم السر في الطيب نافع، قال وأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلة. فهو كريم السر في الطيب، يعني له سر كريم في الطيب الذي كان يشم منه رحمه. ولما حضرته الوفاة رحمه الله اجتمع حوله بنوه فقالوا أوصنا، فقال اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، فكانت وصيته رحمه الله. بالنسبة لسنده في القرآن، يعني له أسانيد متعددة، أبرز أسانيده أنه قرأ على شيبة ابن نصاح عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أحد أسانيده، أنه نافع عن شيبة بن نصاح عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا قرأ على أبي جعفر والأعرج اللذين قرأ على أبي هريرة وابن عباس، وأبو هريرة وابن عباس قرأ على أبي بن كعب وزيد بن ثابت، وهما قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى القارئ الثاني، وهو ابن كثير، وهو أبو معبد عبد الله بن كثير العطار الداري الفارسي المكي رحمه الله. وتلاحظون أن نافعا كان أصبهانيا من فارس، وابن كثير كان فارسيا أيضا رحمه الله، وهو تابعي جليل من أهل مكة، كان أسمر اللون أبيض اللحية طويلا جسيما يخضب بالحناء، وكان فصيحا بليغا مفوها، إماما في العربية عليه السكينة والوقار، وهو من بلاد فارس، وانتهت إليه رئاسة أهل مكة في القراءة في زمن التابعين. ولد سنة 45 للهجرة، وتوفي سنة 20 و100، عن 75 سنة، توفي وله من العمر 75 سنة. ولد سنة 45 وتوفي سنة 120. شيوخه قرأ على أبي السائب عبد الله بن السائب المخزومي، وقرأ أيضا على مجاهد بن جبر وعلى درباس مولى بن عباس. هؤلاء شيوخه الثلاثة: أبو السائب المخزومي، ومجاهد، ودرباس مولى بن عباس. وأسانيدهم كما يلي: بالنسبة لأبي السائب عبد الله بن السائب ومجاهد ودرباس، هؤلاء الشيوخ الثلاثة شيوخه. فأما أبو السائب فقرأ على عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ أبو السائب أيضا على أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما مجاهد ودرباس فقرأ على ابن عباس، وابن عباس قرأ على أبي بن كعب وزيد بن ثابت، وهما قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تلاميذه قرأ عليه القرآن جماعة من الأئمة، قرأوا على ابن كثير، منهم سفيان بن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة والخليل بن أحمد وأبو عمرو بن العلاء، برضو أحد القراء السبع، والبزي وقنبل روي عنه بواسطة، وهما أشهر الرواة عنه، لكن لم يتلقي عنه مباشرة، وإنما روى يعني عن تلاميذه وتلاميذ تلاميذه. ومن ثناء العلماء عليه وعلى قراءته قال ابن مجاهد: لم يزل ابن كثير هو الإمام المجتمع على قراءته في مكة حتى مات. وكان الإمام الشافعي يقرأ بقراءته، كان الإمام الشافعي يقرأ بقراءة ابن كثير، أخذها عن إسماعيل بن قسطنطين تلميذ ابن كثير. الإمام الشافعي رحمه الله قرأ القرآن على إسماعيل بن قسطنطين أحد تلاميذ ابن كثير، الذي قرأ على ابن كثير، وكانت قراءة الإمام الشافعي رحمه الله لقراءة ابن كثير المكي. القارئ الثالث هو أبو عمرو بن العلاء، اسمه أبو عمرو زبان ابن العلاء، أبو عمرو زبان ابن العلاء المازني البصري، وهو تابعي جليل، وكان عربيا صريحا. 2 من القراء السبعة كان من العرب، و5 كانوا من الموالي. من العربيان؟ حد يحفظ الشاطبية؟ أبو عمرهم واليحصبي بن عامر صريح، وباقيهم أحاط به الولاء. يعني 5 من القراء السبعة كانوا من الموالي، كانوا عبيدا واعتقوا، و2 كانوا من العرب. الاثنان العربيان هما أبو عمرو وعبد الله بن عامر رحمهم الله أجمعين. نعم، أيوة، هنذكرهم إن شاء الله. هذا نذكرهم إن شاء الله. أبو عمرو كان مازنيا من بني مازن، قبيلة من العرب، وانتهت إليه رئاسة القراء والنحاة بالبصرة. كان أعلم أهل زمانه بالقراءة وبالعربية، وكان من أهل الصدق والأمانة. ولد سنة 68 وتوفي سنة 54 و100، كم كان عمره؟ 86 سنة. شيوخه في القرآن: كان أكثر القراء رحلة وشيوخا، أكثر القراء العشرة من جهة الشيوخ. قرأ على 3 من القراء العشرة، ولا أكثر، يعني قرأ على 4 من القراء العشرة. قرأ على ابن كثير وعاصم وأبي جعفر ونافع، قرأ على ابن كثير وعاصم وأبي جعفر ونافع، كما أنه قرأ على الحسن البصري وابن محيصن من القراء اللي هم الزيادة على العشرة، وقرأ على مجاهد بن جبر وسعيد بن جبير وأبي العالية وعطاء وعكرمة ويحيى بن يعمر، كل هؤلاء شيوخه، قرأ على كل واحد منهم ختمة أو أكثر للقرآن الكريم. وأما في الحديث الشريف فسمع من أنس بن مالك الصحابي رضي الله عنه، فهو معدود من التابعين، سمع من أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما تلاميذه في القراءة فروى عنه جماعة من الأئمة، منهم سيبويه، قرأ عليه القرآن سيبويه إمام النحاة، كان من تلاميذ أبي عمرو وقرأ القرآن على أبي عمرو، والأصمعي ويحيى اليزيدي، وأبرز رواته الدوري والسوسي، روي عن اليزيدي عنه، يعني أشهر من نقل قراءة أبي عمرو الدوري والسوسي، وكلاهما قرأ على يحيى اليزيدي عن أبي عمرو. ومن ثناء العلماء عليه وعلى قراءته أن الحسن البصري مر على أبي عمرو بن العلاء، وأبو عمرو من تلاميذ الحسن البصري، فمر الحسن البصري على أبي عمرو بن العلاء وحلقته متوافرة، فقال لا إله إلا الله، كل عز لم يوطد بعلم فإلى ذل يؤول. هذا أبو عمرو، يعني هذا الحسن يثني على أبي عمرو حلقته، يقول كل عز لم يوطد بعلم فإلى ذل يؤول. وقال شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، قال عليك بحرف أبي عمرو، يعني عليك بقراءة أبي عمرو، فإنه سيصير للناس إماما، أو سيصير للناس إسنادا في رواية، يعني سوف يرجع الناس إلى قراءته. وسبحان الله، يعني قالوا، يعني يقول ابن الجزري، تحققت يعني فراسة شعبة بن الحجاج، فأصبح العالم الإسلامي كله في زمن يعني ابن الجزري في القرن التاسع والعاشر الهجري، كان معظم العالم الإسلامي يقرأ برواية أبي برواية الدوري عن أبي عمرو، يعني قراءة أبي عمرو جاء وقت وكانت أكثر القراءات انتشارا في العالم كله، الآن انحصرت وأصبحت يعني في السودان والصومال وشرق إفريقيا، لكن في زمن ابن الجزري وغيره، يعني ابن الجزري يقول، يعني يحكي ابن الجزري أنه في زمانه في القرن العاشر، يعني التاسع والعاشر، يقول كان كل أهل مصر والشام والعراق والحجاز واليمن كلهم كانوا يقرؤون بقراءة أبي عمرو ابن العلاء في زمن، يقول لا يعرفون إلا قراءة أبي عمرو، يعني كان فقط بس قراءة نافع في المغرب، وكل العالم الإسلامي كان يقرأ معظمه بقراءة أبي عمرو. ثم سبحان الله انتشرت يعني رواية حفص وغطت على سبب رواية حفص بسبب العثمانيين، كانت رواية حفص شبه منحصرة في تركيا وما حولها، وجاء العثمانيون فنشروا رواية حفص في العالم الإسلامي، وبعدين أول مصحف طبع يعني طبعته الدولة العثمانية، وطبع برواية حفص ووزعوه على البلاد وعينوا قضاة ومقرئين وكذا، انتشرت سبحان الله وانقرضت رواية قراءة أبي عمرو. قال سفيان بن عيينة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت يا رسول الله اختلفت علي القراءات، فبقراءة من تأمرني أن أقرأ؟ قال اقرأ بقراءة أبي عمرو. وسفيان بن عيينة كان يقرأ بقراءة ابن كثير، وكان مكيا ويقرأ بقراءة ابن كثير، قراءة أهل مكة، ولكن رأى رؤيا، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اقرأ بقراءة أبي عمرو. وقيل للإمام أحمد رحمه الله أي القراءات تختار لي أن أقرأ بها؟ قال عليك بحرف أبي عمرو لغة قريش وفصحاء العرب. الإمام أحمد رحمه الله سئل أي القراءات تختار لي أن أقرأ بها، قال عليك بحرف أبي عمرو لغة قريش وفصحاء العرب. وكما ذكرنا ما زالت يعني مقروءا بها في السودان والصومال وشرق إفريقيا إلى اليوم. وأسانيده في القرآن، أسانيد أبي عمرو له أسانيد عديدة، منها أنه قرأ على أبي العالية عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ختم، يعني أبو عمرو قرأ على أبي العالية، وأبو العالية قرأ على عمر بن الخطاب أربع ختمات أو ثلاث ختمات كاملات على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعمر قرأ القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ أيضا أبو عمرو على يحيى بن يعمر الذي قرأ على أبي الأسود الدؤلي عن عثمان وعلي رضي الله عنهما. يعني أبو عمرو عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي عن عثمان وعلي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. نأتي إلى ابن عامر. حقيقة لا نريد أن نطيل عليكم، يعني ابن عامر هو عبد الله بن عامر الدمشقي اليحصبي أو اليحصبي، تابعي جليل كان عربيا صريحا من قبيلة يحصب، أقام بدمشق وانتهت إليه رئاسة القراء بالشام في زمن التابعين، وكان فصيحا مهيبا عالي القدر. ولد سنة 8 للهجرة قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين، وتوفي بدمشق سنة 110 عن 110 سنين رحمه الله، يعني 110 سنين. ولد سنة 8 للهجرة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ولد في دمشق طبعا لم يهاجر، إلى أنه لو هاجر يعني لا أو لو حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكان صحابي، لكن يعني ولد سنة 8 للهجرة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ولد في دمشق. و كما ذكرنا أنه عاش 110 سنين، توفي بدمشق سنة 18 و100 للهجرة. قرأ على أبي الدرداء رضي الله عنه، وكان أبرز أصحاب أبي الدرداء. وكما ذكر الذهبي وغيره أن أبا الدرداء رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام إلى دمشق فأقام حلقا لإقراء القرآن الكريم، فقرأ على أبي الدرداء رضي الله عنه، كان يقرأ عليه القرآن 1500 نفس، كانوا يقرؤون القرآن على أبي الدرداء في جامع دمشق، جامع بني أمية في دمشق، فقسمهم أبو الدرداء رضي الله عنه. أبو الدرداء أحد الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بجميع قراءاته، وقرأ القرآن كله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو الدرداء رضي الله عنه قسمهم حلقا، فجعلهم 150 حلقة، وجعل على كل حلقة عريفا زي كبيرا من الحلقة، فصار يقرئ العرفاء وهم 150 عريفا يقرئهم أبو الدرداء رضي الله عنه، وهم يقرئون كل واحد منهم يقرئ 10، ثم يدور على الحلق يعني حلقة حلقة، فيجلس معهم ويسمع من قراءتهم، وتارة يجمعهم أجمعين فيقرأوا وهم يسمعون، يعني كان أبو الدرداء يقرأ ويسمعهم ويقرأ 150 وهم يقرؤون من بعده، ويمر على الحلق يعني 150 حلقة حلقة حلقة، يجلس وسطهم ويسمع منهم قراءتهم. وكان أبرز هؤلاء العرفاء يعني وأقربهم إليه عبد الله بن عامر رحمه الله، كان يعني أقرب هؤلاء العرفاء إلى أبي الدرداء رضي الله عنه، وهو الذي يعني عهد إليه بالإقراء بعده، وهو الذي تولى الإقراء بعده في جامع دمشق بعد وفاة أبي الدرداء رضي الله عنه. فجلس عبد الله بن عامر يقرئ الناس، وكان يصلي خلفه عمر بن عبد العزيز أيام خلافته، أيام عمر بن عبد العزيز أيام خلافته، كان عبد الله بن عامر هو إمام جامع دمشق يعني جامع بني أمية، ويصلي عمر بن عبد العزيز خلفه رحمه الله. فعبد الله بن عامر قرأ على أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسنده من أعلى الأسانيد، لأنه يعني ليس بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا واسطة واحدة. وله سند آخر أنه قرأ على المغيرة بن شهاب المخزومي، والمغيرة بن شهاب قرأ على عثمان بن عفان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إسناد آخر. وسمع أما الحديث فسمعه من جماعة من الصحابة، سمع من معاوية بن أبي سفيان وواسلة بن الأسقع والنعمان بن بشير وأبي الدرداء رضي الله عنه، وعدد كبير من الصحابة الذين كانوا في الشام كانوا شيوخه في الحديث. وأما تلاميذه في القراءة فروى عنه يعني أشهر من روى عنه القراءة هشام بن عمار وعبد الله بن زكوان، هما راوية عبد الله بن عامر بواسطة، يعني لم يروي عنه مباشرة ولكن قرأ على تلاميذ يحيى بن الحارث الزماري عن ابن عامر. ومن ثناء العلماء عليه أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ولاه الإمامة بالجامع الأموي وولاه مشيخة الإقراء والقضاء بدمشق، وأجمع أهل الشام على اختيار قراءته وظلوا يقرؤون بها إلى سنة 500 من الهجرة. يعني ظل أهل الشام يقرؤون بقراءة ابن عامر 5 قرون، يقرؤون بقراءة ابن عامر، ثم بدأت تحل محلها قراءة أبي عمرو، ثم بعد ذلك جاءت رواية حفص. نأتي إلى عاصم، وهو عاصم بن بهدلة ابن أبي النجود، عاصم ابن بهدلة ابن أبي النجود الحناط الكوفي التابعي الجليل رحمه الله. كان ضريرا وكان مولا، كان ضريرا رحمه الله وكان مولا، وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن، وهو الذي جلس للإقراء في الكوفة مكان أبي عبد الرحمن السلمي. وأبو عبد الرحمن السلمي يلقب بمعلم الحسن والحسين، كان يعلم الحسن والحسين القرآن رضي الله عنهما. وأبو عبد الرحمن السلمي هذا قرأ القرآن على 4 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرأ على عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وابن مسعود، كان 5 من الصحابة، يعني 5 من الصحابة هم شيوخ أبي عبد الرحمن السلمي. وبعثه عثمان يقرئ الناس في الكوفة، يعني ذهب إلى الكوفة يقرئ القرآن في عهد عثمان رضي الله عنه، من أيام عثمان رضي الله عنه في الكوفة يقرأ القرآن، وظل يقرأ القرآن في الكوفة إلى زمن الحجاج، من أيام عثمان بن عفان وهو يقرأ القرآن في الكوفة إلى أيام الحجاج بن يوسف، فامتنع عن الإقراء. وكان أبرز تلاميذ أبي عبد الرحمن السلمي هو عاصم ابن أبي النجود اللي هو صاحب القراءة التي نقرأ بها، وهو الذي تولى الإقراء بعده في مسجد الكوفة. لا يعلم مولده تحديدا إلا أنه أدرك بعض الصحابة، يعني هو من التابعين وأدرك بعض الصحابة، ولم يحفظ سنة مولده، ولكنه توفي سنة 27 و100، يعني عن عمر كبير لكن لم يحفظ تاريخ ميلاده. شيوخه في القرآن قرأ على أبي عبد الرحمن السلمي، وقرأ أيضا على زر بن حبيش وعلى سعد بن إلياس الشيباني، سعد بن إلياس الشيباني. وأما في الحديث فسمع من أنس بن مالك وأبي رمسة التميمي والحارث بن حسان رضي الله عنه، هؤلاء من الصحابة الذين سمع منهم عاصم. وتلاميذه في القراءة روى عنه القرآن جماعة من الأئمة، منهم أبو عمرو وحمزة، 2 من القراء 7 هما من تلاميذ عاصم، وشعبة اللي هو أبو بكر بن عياش، وحفص ابن سليمان، وروايتهما عنه أشهر الروايات. وقرأ عليه القرآن أيضا الحماداني والخليل ابن أحمد، الحمادان ومحمد بن زيد وحماد بن سلمة إمامين جليلين، والخليل بن أحمد وغيرهم. وأما ثناء العلماء عليه فسئل عنه الإمام أحمد فقال رجل صالح ثقة خير، وكان أبو وائل لا يلقاه إلا قبل كفه. وقال أبو إسحاق السبيعي ما رأيت أحدا أقرأ للقرآن من عاصم. وقراءته اليوم هي أشهر القراءات في العالم، يعني وهذا من يعني من مناقبه ومما أبقى الله له من الخير، يعني أنه إلى وقتنا هذا أن كل شخص يقرأ القرآن بقراءته فله نصيب في الأجر، أن من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه، وأقرأ القرآن أقرأ حفصا وحفص أقرأ من بعده ومن بعده أقرأ من بعده إلى أن يرث الله الأرض من عليها، يكون له نصيب يعني من هذا الأجر الكبير. وأبرز أسانيده كما ذكرنا أنه قرأ على أبي عبد الرحمن السلمي، وأبو عبد الرحمن قرأ على عثمان وعلي وزيد وأبي وغيرهم. بقي الكلام عن حمزة والكسائي، وفي الحقيقة لا نريد أن نطيل عليكم يعني، إن شاء الله نتوقف هنا اليوم ونكمل إن شاء الله في درس لاحق بإذن الله. نعم الله يغفر، نعتذر يعني الإطالة، نتوقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.